وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فابتداء أطالبكم بأن تقفوا إلى جانب العلامة الدكتور عمر عبد الرحمن حفظه الله، فإنه لا يزال حبيسا في السجون الأمريكية مع كبر سن، وأنتم تعلمون أنه ضرير وقد أصيب بأمراض كثيرة، ولا نحب أبدا أن يكون أي مسلم مهما دار حوله أن يكون في أيدي المجرمين ليفتنوه عن دينه. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: فكوا العاني، أي الأسير. فنحن لا نريد منكم أن تجمعوا أموالا لفك أسره، فقط أن تقفوا إلى جواره بالدعاء وبالتوقيع على هذه الأوراق التي ستمرر عليكم والتي تطالب بالإفراج عنه لتقديمها إلى المجلس العسكري. وفقنا الله وإياكم، وأسأل الله العلي الأعلى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفك أسر الدكتور عمر عبد الرحمن. اللهم فك أسره رب العالمين، اللهم احفظه في غربته، واحفظ عليه دينه، واحفظه في أهله وماله وفي دينه وفي زوجه وفي أولاده يا رب العالمين. اللهم رده إلينا سالما غانما، اللهم رده إلينا سالما غانما، اللهم رده إلينا سالما غانما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. قال عليه الصلاة والسلام: وتذكر بالهداية هداية الطريق، والسداد سداد السهم، والسداد سداد السهم. يبقى اللهم اهدني، يعني اللهم هيئ لي من أمري رشدا، ودلني على الطريق الصحيح، وارزقني سلوك هذا الطريق. والسداد سداد السهم. الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا. فالسداد هو التنشين والحرص على أن يصيب السهم الغرض، فإن انحرف السهم عن الغرض وقع قريبا منه، وهذا معنى وقاربه. يبقى إذن قاربه، لكن بشرط أن تحرص وأن تكون مصمما على إصابة الغرض أو الهدف. فإذا انحرف السهم رغما عنك فسيقع قريبا من الهدف، وستكون معذورا عند الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. قضية الرزق قضية محسومة، قال فيها رب الأرباب عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال عز من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. دي مسألة يا أخوانا في غاية الأهمية. أنت تعلم أن إبليس تسلل إلى آدم عليه السلام من جهتين. قال يا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذه الشجرة من أكل منها لا يموت أبدا. طيب الإنسان، نحن نرى فقراء ينتحرون لشدة الفقر، لا، وملك لا يبلى. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. وأكل آدم عليه السلام من الشجرة، وكان هذا هو السبب في خروجه من الجنة، الحرص على النفس وعلى المال. ومن ثم فقد قال ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يعود إلى الجنة مرة أخرى عليه أن يقدم النفس والمال. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لكن الشيطان الذي قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يخوف الإنسان دائما على حياته، ويخوفه أيضا على رزقه، على الرزق. فحسم الله عز وجل هاتين القضيتين في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. طيب، قد يتعرض الإنسان لأي ضرر دون الموت؟ قال تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أي مصيبة تعرض للإنسان، أعاذنا الله وإياكم من المصائب، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه يا أخواننا ربنا بيقول لنا كده؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طيب، متى قدر الله عز وجل هذه المصائب؟ روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى إذا لما يجي الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. كل شيء مقدر، كل شيء مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وإذا خوفك الشيطان على الرزق، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، يعني يخوفكم من الفقر، فإن خفنا من الفقر أمرنا بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، والله واسع عليم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أقول لك: أنت لن تستطيع أن تتحمل الأمانة التي حملك الله إياها على الوجه التي ترضيه عز وجل إلا إن كنت مؤمنا إيمانا جازما بالقدر. إن كنت مؤمنا إيمانا جازما بالقدر. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الكام؟ الست. وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره. وليس هذا الإيمان بالقدر يعني من النوافل، بل هو فرض. واستمع إلى هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنهم رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله. في أخوانا حد امتلك مثل أحد ذهبا؟ شفتوا جبل أحد قد إيه؟ ضخم جدا، لا واحد ولا عشرة ولا مية ولا ألف، امتلكوا مثل أحد ذهبا. ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد في رواية أحمد: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال في آخر الحديث: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. في النصوص النبوية تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذين الأمرين: أمر الأجل وأمر الرزق. في الحديث الجليل الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ الروح، هذه البداية، ويكتب 4 النهاية، ويكتب 4 الأجل والرزق، الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد. نسأل الله أن يجعلنا من السعداء يا أخواننا. يعني إذا أنت سعد ما بتنفخ فيك الروح ودي البداية، يكتب الأجل وهو الإيه؟ النهاية. الأجل والرزق والعمل، وشقي أم سعيد. هذا حديث روى أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن وهو مخرج في صحيح الجامع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث في غاية العجب: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. انت شوف انت بتهرب من الموت ازاي. واحد بيهرب من الرزق هروبه من الموت، لابد ان يدركه الرزق. والله اخبرنا مرة كنا نسير في الطريق فلمحت ابنتي احد عساكر المرور مجند وراجل شكله فقير وغلبان، فقالت لي: ابي اريد ان اعطيه صدقة. كان في ميدان، فاوقفت السيارة اخرجت واخرج الذين كانوا معي ايضا زوجي واولادي، وارسلت ابني ليعطي له هذه الصدقة وهو في الميدان. ابني راح الميدان، الراجل راح معدي الناحية التانية، ابني عد ورا الناحية التانية، الراجل رجع الميدان تاني، رجع له الميدان إلى أن أعطاه رزقه. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. الإنسان إذا عرف هذا ينبغي عليه أن يترفع عن الحرام. هذا يقودنا إلى حديث آخر رواه أيضا أبو نعيم بإسناد حسن وهو في صحيح الجامع عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، من روح القدس؟ جبريل عليه السلام. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله، شوف بقى العمل اللي هترتب على هذا المعتقد. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قد يتباطأ الرزق، معلش قد يتباطأ الرزق ابتلاء وامتحانا. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني إن قدر عليك الرزق اصبر. وانت سمع في الحديث هو: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ما عليك إلا أن تبكي بين يدي الله عز وجل وانت في صلاة الليل وتقول له: يا ربي لا تحوجني إلى أحد غيرك، اللهم ارزقني، مفاتيح الخزائن بيدك، اللهم لا تحوجني إلى أحد. يعني كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. وقد سمعت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لكن لا تهجم على الحرام، أنت مؤمن بالقدر وعارف أن الرزق لابد أن يأتي وأن يأتي في موعده، لا قبل موعده ولا بعد موعده. الأجل، استمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الحديث صححه الحافظ ابن حجر والألباني وشعيب الأرنؤوط وغيرهم يعني حفظ رحم الله الجميع وحفظ الله شعيب الأرنؤوط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، شهده يعني حضره، وفي لفظ إذا رآه أو سمعه. أعيد الحديث مرة أخرى: لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. شوف برضو مسألة الإيه؟ الأجل والرزق. فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الاستغفار استفعال، يعني طلب المغفرة من الله عز وجل. طلب المغفرة يعني إيه؟ أن تسأله تبارك وتعالى أن يستر عليك في الدنيا والآخرة وألا يفضحك، لأن الإنسان إذا ارتكب المعصية ثم ستره الله عز وجل يعني قد يكون هذا عاجل البشرى إن أقلع من قريب، إن أقلع من قريب ولم يتمادى. والدليل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري بل في الصحيحين من حديث صفوان بن محرز قال: كنت أسير إلى جنب عبد الله بن عمر فجاءه رجل رضي الله عن ابن عمر وعن أبيه فاكتنفه فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره ثم يقرره بذنوبه، أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له ربه عز وجل: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فإذا وقع الإنسان في معصية وستره الله عز وجل ينبغي أن يقلع وأن يحمد الله عز وجل أن لم يفضح، لأن الفضيحة توعر على الإنسان طريق الرجوع إلى الله عز وجل. فالاستغفار بمعنى أنك تطلب منه الستر في الدنيا والآخرة وألا يؤاخذك بجناية ذنبك وأن يتوب عليك. لقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا أو كنا نحصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. 100 مرة في مجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. يا أخوانا نحن كوننا نعيش على ظهر الأرض إلى الآن هذه نعمة عظيمة جدا. ليه بقى إيه وجه النعمة؟ تستطيع في لحظة صدق مع الله عز وجل أن تتوب توبة نصوحا تمحى بها جميع الذنوب وتقلب الصفحة وتفتح صفحة جديدة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا الحديث وإن كان قد تكلم البعض في إسناده لكن عندنا في الآية غنية. قال الله تعالى إلا من تاب. كان بيكلم عن إيه؟ عن أكبر 3 مصائب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني إيه؟ هل التبديل ده معنوي ولا تبديل حسي حقيقي؟ القولان صحيحان. بالقول الأول قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني بدل ما كان بيقعد على القهوة يقعد في المسجد، بدل ما كان بيقعد قدام التلفزيون يشوف القنوات بتاعة الأغاني، لا بيشوف القنوات الدينية عشان يتعلم الدين، بدل ما كان بيقرأ في الكتب أو بيشوف مجلة الشبكة والكواكب مش عارف إيه، لا ده بيقرأ في المصحف وينظر في كتب السنة السنة المطهرة قبل أن تشتد غربة الإسلام. وغربة الإسلام هي غربة السنة يا أخوانا، واخد بالك؟ ده معنى الكلام اللي قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعض أهل العلم التبديل تبديل حقيقي لأنه قد ثبت في صحيح مسلم، لا أذكر عن أبي إمامة أو أبي الدرداء فليحرر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لملائكته يوم القيامة نحوا عن عبدي كبار ذنوبه وعرضوا عليه صغارها. المصائب والكبائر التي ارتكبها اخفوها وعرضوا عليه صغار الذنوب، فتعرض عليه صغار الذنوب حتى إذا رأى أنه قد هلك قيل له فإن الله قد أبدلك بها حسنات. حسنات؟ طب فين الكبائر اللي أنا عملتها؟ فيقول إني عملت ذنوبا لا أراها ها هنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال أهل العلم نعم ربما عصية أدخلت صاحبها الجنة. إزاي؟ أورثته ذلا وانكسارا وخوفا من الله عز وجل فلم يزل كذلك حتى دخل الجنة. ورب طاعة أورثت صاحبها عجبا وكبرا أدخله النار والعياذ بالله. واعلم أن التوبة لها باب عام ولها باب خاص. باب العام اللي هو إمتى يا إخواننا؟ متى يغلق باب التوبة العام؟ حين تطلع الشمس من مغربها. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وروى الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما باب التوبة الخاص متى يغلق؟ حين تصل الروح إلى الغرغرة إلى الحلقوم اللي هي الحشرجة أو الشخير، لما رواه الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لكن أنت عارف إن في موت الفجأة، فجأة كده الإنسان يموت. وطبعا كما قالت عائشة وقال عثمان رضي الله عنهما: موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر. ليه؟ الفاجر لم يستطع أن يحدث توبة قبل أن يموت، وكذلك لم يوصي، أدركه الموت قبل أن يوصي، هكذا قال أهل العلم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سبحانه وتعالى العجب مش في كده. يعني شوف، جميع الخلق من الإنس والجن من بداية الخليقة إلى قيام الساعة لو قاموا في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل، وأنت تعلم أن ابن آدم كما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لو كل الخلق سألوه سبحانه وتعالى هل تختلط عليه الأصوات، هل يشغله دعاء عن دعاء سبحانه. أما إحنا ليه يا أخوانا بنقول الاستغاثة بالقبور ما تنفعش؟ أنت ذات لما تستغيث بسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، يعني إذن ده عمل صحيح، المفترض أنه صحيح، يبقى كل الناس تستغيث، ومش لازم تبقى قريب من القبر. مش أنت بتسمع الناس هم قاعدين في بيوتهم في أحياء تانية أو بلاد تانية يقولوا شيل الله يا رئيسك، يعني سيدة زينب رضي الله عنها. يبقى إذن الحسين أو السيدة رضي الله تعالى عنهما لا تختلط عليهما الأصوات عليهما، ولا يشغلهما طلب عن طلب، ويقضيان حوائج جميع الناس. انت كده بتتكلم عن صفات الرب عز وجل، بتتكلم عن صفات الرب تبارك وتعالى. فلا يجوز أن تدعو غير الله. الدعاء هو العبادة. من الذي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي حديثين متتاليين، الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. قال الترمذي: حديث ضعيف. ثم روى الترمذي بعد ذلك حديثا وراءه مباشرة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي. شوف الاستنباط ده، استنباط الصادق المرزوق الذي لا ينطق عن الهوى. الدعاء هو العبادة، وستجد هذا في القرآن في مواطن. قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. سيدنا إبراهيم عليه السلام: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يبقى لازم الإنسان يتوجه بكليته إلى الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة كلها بأنبيائها ومرسليها وصالحيها وإنسها وجنها وملائكتها، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك القدر، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. دي رواية الترمذي. في رواية أحمد: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى الإنسان إيه؟ يتذكر دائما قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أنت لما تقول لابنك ما تدخلش البيت حد وأنا مش موجود، يفهم كده من كده ايه؟ اي حد، صح؟ النكرة في سياق النفي دي من صيغ العموم، فلا تدعو مع الله احد، يعني اي احد كائنا من كان. الدعاء ما دام هو العبادة زي الصلاة والزكاة وغيره، يبقى لا تصرف الدعاء إلا لله، كما أنك لا تصرف الصلاة إلا لله. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. لو القلوب كلها كانت على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يزيد هذا في ملك الله شيئا؟ حاشا وكلا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. برضو نفس الحكاية، مش اللي يقول لك ده لو ربنا جاب 70% يبوس إيده وشه وضحك، ده كلام ناس سفل مجرمين مرتدين والعياذ بالله، الذين يتكلمون على الله عز وجل بهذه الطريقة، ده فيها نوع من الاستهزاء والتنقص للرب تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يبقى أنت الطاعة بتاعتك تنفعك أنت ولا تنفع ربك عز وجل، لكنها ترضيه، تجعله راضيا عنك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. روى الإمام مسلم، وأختم بهذا الحديث كلامي، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، قولوا الحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، قولوا يلا سبحان الله والحمد لله. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل واحد بيصحى الصبح، هناك من يسعى في مرضاة الله حتى بالأعمال، ينوي نوايا صالحة ولا يقرب الحرام ولا يتعدى حدود الله عز وجل، فهو لا يزال في عبادة حتى ينام، حتى عند نومه يريد أن ينام مبكرا ليستيقظ للفجر مثلا وليؤدي عمله بجد ومهارة واجتهاد وما إلى ذلك. ومن الناس من يسعى في معصية الله، وقد قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.